يومئذ يتذكر الإنسان but

ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقطع ولسانا وشفتين الله أكبر ولديناه النجدين الله أكبر عليهم نار مؤصدة. صدق الله.